يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا الحديث ثابت إن أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ يحتجون به، يحتجون به، والله خاطب الأزواج بالطلاق، هم الذين يطلقون، الزوج هو الذي يطلق. نعم. هذا يقول أنتم ترضون أن أحد يطلق زوجاتكم؟ ها؟ ترضون أن أحد يطلق زوجاتكم؟ حتى أبوك ما يطلق زوجك، أخوك ما يطلق زوجك، هذا حق لك أنت. نعم. ولك في الدنيا فوضى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثير من الناس الحديث إن كان في مقال معناه صحيح. نعم.